بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في درس جديد من سلسلة دروس مكارم الأخلاق، وسبق أيها الإخوة مرارا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الناس الجنة. وسئل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة، سأله رجل عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. ما البر يا رسول الله؟ البر في اللغة كلمة جامعة لكل خير. يعني ما الأمر الذي يجعلني جامعا لكل خير؟ ما الأمر الذي يعطيني أجرا كبيرا في الدنيا وفي الآخرة يا رسول الله؟ ما البر؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق. الكلمة الجامعة لكل خير حسن الخلق، الكلمة التي تعطيك بعد الإيمان بالله تعالى الدرجات العالية حسن الخلق، والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإن المؤمن المسدد الموفق يعطى ثواب الصائمين والقائمين والمصلين بحسن خلقه. حسن الخلق تنال أجرا كأجر الصائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، كانت هذه الدروس التي جاوزت 60 ونحن مستمرون فيها تتحدث عن مكارم الأخلاق. مهما استطاع الواحد فينا أن يعلو درجة مكارم الأخلاق فليفعل، مهما استطاعت الأخت فينا أن تتخلى عن خلق سيء علق بها فلتفعل. قبل أن يفجأنا الموت ويمضي أحدنا إلى ربه وفيه خلق سيء علق به. يعني إذا كان في إنسان، إذا في شاب، إذا في فتاة، إذا في امرأة عنده خلق البذاءة مثلا، يعني هو صادق وأمين وشجاع ويساعد الناس وعنده نخوة، بس عنده مشكلة بأنه كلامه بذيء، بس هي مشكلته، هذا خلق سيء، البذاءة باللسان خلق سيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. الله ما بيحبه. طيب بس هو صادق، بس هو أمين، بس هو عنده نخوة، بس عنده مساعدة للناس. إن الله يبغض الفاحش البذيء. لذلك من ابتلي بهذه المصيبة، بذاءة اللسان أو بذاءة التصرف، مطلوب إليه أن يجتهد أن يتخلى عن هذه البذاءة قبل أن يفجأه الموت. لذلك كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق. أحيانا امرأة فيها من الأخلاق الحسنة ما الله به عليم، بس عندها مشكلة تؤذي جيرانها. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم وتصلي وتتصدق غير أنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. يا لطيف، والله شيء صعب يا أيها الإخوة، هي في النار. والقائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا: فلانة، ما ذكروا من كثير صلاتها ولا صومها ولا صدقاتها غير أنها تحسن إلى جيرانها، لا تسيء إلى الجيران. قال: هي في الجنة. لذلك يا أيها الإخوة، الخلق الحسن بابك لرفعة الدرجات بعد الإيمان في الجنة، والخلق السيء باب للسقوط في النار والعياذ بالله. يعني أحيانا تنمو لي أخبار عن امرأة سليطة اللسان مع زوجها. طيب بالله عليكم، إذا امرأة لسانها فاحش مع زوجها وزوجها يداريها لأجل أن يمضي هذه الحياة فيما بقي من حياته معها في هذه الأرض، طيب هذه المرأة وإن كانت صائمة ومصلية ومتصدقة وقارئة للقرآن الكريم، بس والله حسابها عند الله عسير بفحش كلامها مع أهل بيتها، مع أقرب الناس إليها، مع زوجها. وبالعكس كمان لو كان الزوج هو الذي يفعل. لذلك أيها الإخوة، كانت هذه الدروس سلسلة مكارم الأخلاق حتى يرقى أحدنا في أخلاقه. والكلام لكل الحاضرين ومن ثم لكل السامعين أو المشاهدين، أن يجهد أحدنا أن ترقى أخلاقه. وإذا علق بك خلق سيء، أن تجاهد نفسك في أن تتخلص من هذا الخلق. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، من أراد الشيء الله يعينه. وأنا أعرض في كل خلق إذا كان جيدا كيف تتحلى به، وإذا كان سيئا كيف تتخلى عنه. حديث اليوم متابعة لحديث الدرس الماضي في خلق علو الهمة. من أخلاق المؤمن أنه عالي الهمة. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال الله تعالى: والسابقون السابقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. ما أحد يسأل أنه يا رب ضعني هيك وراء باب الجنة، سألوه الفردوس الأعلى لتكن همتك معقودة بأشياء عالية جدا. سابق الصالحين بالأعمال الخيرات. قال ابن قيم الجوزية واصفا الهمة العالية: علو الهمة أن لا تقف النفس دون الله. يعني هلأ لو سألت إنسانا ما أمنيتك، بيقول لك إن شاء الله بس يصير عندي بيت. يا لطيف، أنا بس يصير عندي بيت وبعدين ما عاد بدي شيء من هالدنيا. يعني كل همته في الدنيا معقودة في غرفتين وصالون. تسأل إنسان آخر: شو همتك، شو منيتك، شو أملك؟ بيقول لك: بس أملي أكل سندويشة شاورما في محل قالوا لي عنه بالميدان. حب يا أخي ما بعرف، حيطيروا ضبانات عقلي، بس دي أكل السندويشة. همته وأمله وحياته معقودة بس بسندويشة شاورما. في واحد تسأله: شو همتك، شو أملك، شو منيتك؟ بيقول لك: بس اشتري طقم. هيك مواصفاته. واحد بيقول لك: بدي بيت، واحد بده سيارة، واحد بده مزرعة، بس واحد بس الجواز، بس جوزوني أنا وما عاد بدي شيء من هالدنيا، جوزوني ثم تفنوني بس المهم يعني بدي عروس. يقول ابن القيم الجوزية واصفا الهمة العالية، قال: علو الهمة أن لا تقف النفس دون الله. ما برضى لنفسي أملا ولا غاية ولا هدفا، ولا أرضى لهمتي أن تتعلق إلا بحضرة الله تعالى، ولن أقف حتى أصل إلى الله. كان عمر بن عبد العزيز شاب، عمر بن عبد العزيز مات وله من العمر 39 سنة. لما مات 39 كان قال: علقت نفسي بالولاية، أنه أنا أصير ولي أمير عند أمير المؤمنين. قال: فنلتها. أمير المؤمنين حطه والي. قال: ثم علقت نفسي بالخلافة، صرت 20 أنا بدي أصير أنا خليفة كل المسلمين. قال: فنلتها. فلما صارت عندي علقت نفسي بالآخرة، صار بدي أوصل إلى الله، لا بدي خلافة ولا بدي إمارة ولا بدي ولاية ولا بدي دنيا ولا بدي نساء ولا بدي رجال ولا بدي مال، أريد أن أصل إلى الله. قال: علو الهمة ألا تقف النفس دون الله، ولا تتعوض عنه بشيء سواه. يعني إذا واحد قال لك: طيب خذ لك هالبيت ومشي حالك، لا تتعوض عنه بشيء سواه. لو تعطيني الدنيا والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، مو بيت تعطيني، مو سيارة تعطيني، مو فيلا تعطيني، مو تجوزني أحسن امرأة بالدنيا، لو بتجيب الأرض كلها تحطها بإيدي والشمس تحطها بإيدي اليمين والقمر بإيدي اليسار، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. صلى الله عليه وسلم، علو الهمة في الإقبال على الله عز وجل. قال: علو الهمة ألا تقف النفس دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. ما بيع صلتي بالله بكل هذه الدنيا ولا بشيء من حظوظ هذه الدنيا. الذي تكون له همة عالية أيها الإخوة لا تعلق به الدنايا. يقول ابن القيم: فالهمة العالية كالطائر العالي على الطيور. الهمة العالية شلون الطائر يلي بيطير أعلى من رفقاته، يلي همته عالية بتلاقيه عم بيحلق فوق رفقاته في العمل وفي البذل وفي العطاء. قال: ولا يرضى بمساقطهم. مرات الطيور الخسيسة ممكن تقع على شيء من فتات الأرض بالقمامة، بس النسر ما بيرضى. النسر جيب له هيك حب قمامة ما بيأكل. لا يرضى إلا بالشيء العالي. اللي همته عالية ما بيرضى بالدنايا. في ناس مرات موظف بيكون بدائرة بشركة بخمسين ليرة بيبيع دينه، مئة ليرة بيحلف لك يمين. قالوا لي إنه يقف أحياناً على الأصل العدلي أناس لليمين الكاذبة 500 ورقة. الطائر العالي النسر الذي همته عالية لا تعلق، لا يسقط على أوساخ الناس، لكن الطائر التي همته دنية بيأكل من القمامة. مرات إنسان له رتبة عسكرية أو مدنية تشتري بألف ورقة، تشتري بجلسة فيها شيء من الحرام من المحرم، بس اللي همته علية وهمته رفيعة وهمته تريد الله عز وجل لا يسقط مكان ما يسقط غيره من أصحاب الهمم الدنية. قال: ولا يرضى بمساقطهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم. هلا إذا في طيور عم تحلق على مستوى دني، الصياد مرات إذا معه يعني آلة صيد المدى تبعه بسيط بيصيبهم لأنه الطيور دنية، أما الطائر العالي لا تصله هذه الآفات التي تصل غيرهم. قال: فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان. فأنتم يا أيها الشباب، يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، اجعلوا هممكم عالية. لا ترضى أنت تكون حياتك وقف على أكل وشرب ولبس ونساء وبيت، بس هذا همك. لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. كل أفكاره محصورة بس هيك، كيف بدي أكل، كيف بدي أشرب، كيف بدي أتزوج، كيف بدي أركب سيارة مشان يعني أتباهى على الناس. هيك واقف حيك. اجعل همك رب العالمين، اجعل همك أن يرضى الله تعالى عليك، اجعل همك أن تعمل أعمالا غدا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل يباهي الله تعالى بك الملائكة. الله يجمع الملائكة يقول: هذا عبدي خير منكم. هيك اجعل همك، اجعل همك أن تعيش من أجل الله وأن تموت من أجل الله. ما الطريق؟ أن تنضبط بأوامره وأن تكون خادما لدينه. طبعا فيها صعوبة، في صعوبة أن تخدم الدين وأنت مطلوب منك متطلبات الحياة المطلوبة من غيرك، في صعوبة أن تبذل للانضباط بهذا الشرع وفي 500 واحد يريد أن يصدك عن شرع الله عز وجل، في مخاوف تمنعك، وفي مغريات تجذبك، لكن أنت همك في داخلك إلهي، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. شو معنى توجهي أيها الإخوة في هذه الآية؟ شو معنى توجهت وجهي في الصلاة لما بتقرأ أنت في دعاء التوجه؟ هذا مقطع من الآية. وجهت وجهي يعني وجهت ذاتي، يعني وجهت كلي. إذا أنا بدي أدرس فدراستي لأجل أن أخدم دين الله، وإذا بدي أعمل فعملي ومالي لأجل أن أخدم دين الله، وإذا بدي أجلس جلسة معك لأجل أن تقربني إلى الله وأن أقربك إلى الله، وإذا بدي صالحك وأحبك بدي أحبك في الله، وإذا بدي أخاصم أخاصم في الله، وإذا بدي آكل لأجل أن أتقوى على طاعة الله، وإذا بدي نام لأجل أن أصحو بقوة جديدة لخدمة دين الله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنا ذاتي كلها موجهة إلى حضرة الله تعالى. إذا كانت همتك بهذه الرتبة فتسمو كثيرا على الدنايا. إذا أجا واحد ليشتريك بمئة ورقة ما لكون بنوم، إذا أجا واحد ليعرض عليك فتاة غانية تعرض نفسها عليك في الشوارع لا تراها على الإطلاق. ذكروا بأن فتاة غاوية كانت تغوي الشباب والرجال، وكانت في بلدة فيها رجل صالح شاب، فتحادثوا بينهم أن فلانة هل تستطيع أن تسقط فلانا بحبائلها، وطلبوا إليها هذا الأمر. شوف أهل الشر أحيانا، أنت وجالس في المسجد أهل الشر يتآمرون عليك، كيف بدهم يوقعوك، كيف يوقعونك فيما وقعوا به في الرذيلة. ما بيهون عليهم أنت تبقى طاهر، لازم تنزل نفس المستنقع الذي نزلوا به. لذلك بيحطوا خطط ويحطوا برامج ويبعثوا لك أول واحد وثاني واحد بدأ تليفون وثالث واحد بيقول لك عازمك عزيمة وهو بيريد يأخذك إلى مكان لا يرضي الله عز وجل. فقالوا هل تستطيع فلانة أن تغوي فلانا، وطلبوا إليها الأمر، ذهبت إليه لتغويه. لكن إذا أنت همتك معلقة بالله، إذا أنت إقبالك كله على الله، إذا أنت مصروف آمالك وأمانيك إلى حضرة الله، إذا أنت متدرب على الانضباط على شرع الله، إذا أنت تصاحب من يحبون الله ورسوله، بتصير تصيد ولا تصطاد، وتؤثر ولا تتأثر. فجاءت إليه تدعوه إلى نفسها بالحرام، وإذا به يدعوها إلى الإقبال على الله، فخرجت من عنده وهي مقبلة على الله عز وجل وقالت جئت لأصطاده فاصطادني، هي جئت لتأخذه إلى الشر وإذا به يأخذها نحو الخير. إذا كانت همتك معلقة بحضرة الله عز وجل سموت ولم تعلق بك هذه الأشياء الخسيسة. لكن إذا كان الطائر همته دنية يحلق هيك منخفضا تصيبه كل الآفات، إذا واحد بحجر رماه سيصيبه، الشجرة ستصيبه إذا مر أمامها، وهكذا. قال سيدنا عمر رضي الله عنه لا تصغرن همتك. يا جماعة، الله عز وجل لما أنزلنا إلى هذه الأرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعض المفسرين قالوا إيش يعني خليفة؟ قالوا خليفة الله في الأرض. شوف، الله عز وجل لم يختر ملائكة لتكون خليفة في الأرض، ولم يختر جنا لتكون ملائكة خليفة في الأرض، اختارك أنت. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. قال سيدنا عمر لا تصغرن همتك، فإني لم أرى أقعد بالرجل من سقوط همته. أكثر شغلة هيك بتصغر قيمة الرجل أن تكون همته ساقطة، همته دنية. يقول لك أخي أنا بس متمني هيك أعقلي شي زهرة أنا ورفقاتي، هيك بدي بس أقعد أنا وهالرفقات، ما بدي شيء من هالدنيا بنوه. يا رجل بس هيك كم تقعد أنت وأربعة خمسة طيب هذا تحصيل حاصل سيكون، وهذا مو ممنوع ولا محرم، بس أنت لا تجعل حياتك كلها وقف. يا أخي أنا بس منيتي شوف لاعب كرة القدم الفلاني، يا لطيف إذا بشوفه بتصور أنا وياه بعتبر حالي دخل جنة الفردوس. هو مو حرام أنك تتصور أنت ولاعب كرة قدم، بس مو معقول أنه ترصد حياتك بس عشان تشوف لاعب كرة قدم تتصور معه. تعجب أحيانا تنقل بعض الحفلات تصور يقال والله أنه مغني جاء إلى مكان، الله أكبر، الرجال والنساء ازدحموا والأيادي صارت تنمد بس حتى تشير إلى حذائه. همة هؤلاء الرجال عند أحذية الناس همة ساقطة. فيا أيها الإخوة، مهما استطاع أحدنا أن يرقى بهمته، من خلق المؤمن أن تكون له همة عالية. واسمعوا إلى هذه الهمة العالية من سيدنا عبد الله بن عباس. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. روى الحاكم عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذا غلام عمره 13-14 سنة، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لصاحب لي هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم اليوم كثر. قال له قوم خلينا نتعلم العلم، نحضر مجالس العلم، نشوف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم منهم لأنهم اليوم كثر. فقال يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال له أنت فكر حالك بكرة أنت هتصير شيخ، الناس يسألوك، وليك أبو بكر قاعد وعمر قاعد وعثمان قاعد وسعد وسعيد وطلحة والزبير كلهم جالسين، أنت ولد عمرك 13 سنة قايم تسأل الأصحاب، هل سيحتاجك الناس؟ قال فترك ذاك وأقبلت أنا على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا. ابن عباس عم بيقول رفيقي ما رضي أنه يتعلم مثل العلم، أما أنا قررت أن أتعلم لأنني أريد أن أصل إلى الله عز وجل، ومستحيل أن تصل إلى الله عز وجل بدون العلم. قال أنا ذهبت أتعلم، أدور على الأصحاب واحد واحد حتى يعلمون، آتي الرجل لحديث بلغني أنه يعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، يعني نائم نومة القيلولة. القيلولة أي ساعة يعني بدها تكون؟ ساعة واحدة الظهر. وبالله تتخيل تنتين الظهر، تخيل لي الجو، أنت الآن في مكة ساعة 2 الظهر قبل 1400 سنة. قال فأجده قائلا فأتوسد ردائي على بابه لتسفي الريح على وجه التراب. يطوي العباية تبعه ابن عباس ويحطها هيك زي ركاية ويجلس على باب الرجل كما يجلس المسكين طالب الحاجة بحرارة الحجاز ساعة 2 الظهر في مكة المكرمة قبل 1400 سنة، والريح تسفي الرمل على وجهه حتى يخرج، ما يقرع عليه الباب. قال فإذا خرج قال يا ابن عمي رسول الله ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ ليش أنت جاي؟ أنا بجيك، أنت ابن عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول لا، أنا أحق أن آتيك، أنا لازم أجي، أنا التلميذ، بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. قال هيك كنت أتنقل بين الأصحاب أطلب هذا العلم، وبلغ ابن عباس ما بلغ بعدين من العلم حتى صار حبر هذه الأمة، يعني عالم هذه الأمة. قال فكان صديقي يراني بعد ذلك وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع حول الناس يسألونني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. والله كان عبد الله بن عباس فهمان وأنا ما كنت فهمان. يقول أحد الرواة: حضرت مجلس لابن عباس لو أن قريشا كلها تباهت به لحق لها ذلك. قال: صلى الغداة ذات اليوم ثم دخل بيته والناس على بابه جموع، فقال لخادمه: نادي في الناس من كان يريد أن يسأل في كتاب الله وتفسيره فليدخل. قال: فدخل الناس حتى ملأوا باحة داره، فسأله كل واحد مسألته فأجاب، حتى إذا انتهوا قال: افسحوا لإخوانكم، فخرجوا. فقال لغلامه: نادي في الناس من له سؤال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأيامه فليدخل. قال: فدخلوا حتى ملأوا ساحة داره فأجابهم، سأل كل سؤاله وأجاب لكل على سؤاله، ثم قال: افسحوا لإخوانكم، فغر. قال: نادي في الناس من كان له سؤال في الحلال والحرام فليدخل. فدخلوا حتى ملأوا داره، حتى أجابهم قال: افسحوا لإخوانكم. قال: من له سؤال في لغة العرب وأيامها فليدخل. قال: حتى زالت الشمس وصلاة الصبح وصلاة الظهر، الناس يدخلون عليه أفواجا أفواجا وهو يجيبهم. قال: لو أن قريشا تباهت بهذا المجلس لحق لها ذلك. ما سبب عبد الله بن عباس بهذه الرتبة؟ السبب همته العالية. صاحبه ما رأى لا بدك علم ولا بدك ذكر ولا بدك إقبال على الله، روح اشتغل بأكلك وشربك، هكذا فعل. فبقي صاحبه لم يذكر اسمه أصلا في السير ولا في التراجم ولا في التاريخ، وعبد الله بن عباس صار بحر هذه الأمة وحبر هذه الأمة وحبر هذه الأمة. قالوا: المرء حيث يجعل نفسه، إن رفعها ارتفعت وإن قصر بها اتضعت. المرء حيث يجعل نفسه، يعني أنت بدك أي رتبة تريد أنت تختار. إذا اخترت الرتبة العالية فصرت مع العالين، وإذا اخترت الرتبة الدنية صرت مع الناس الأمل الذين لا قيمة لهم. إذا بس همتك تأكل وتشرب، طيب القطط بتأكل وتشرب. يعني هلا واحد بيقول لك: أخي أنا بس أمن لي أكلاتي وشرباتي. مرة واحد هيك ذكرت لنا في مجلس، قال: أصلا أنا عايش عشان هاللقمة الظريفة، غير هيك مو أخذ معي من الدنيا. طيب مسائر المخلوقات، النمل تأكل. هو وضع نفسه، المرء حيث يضع نفسه. إذا وضعت نفسك في رتبة دنية فهي رتبتك، وإذا وضعتها في رتبة عالية فهي رتبتك. لذلك قالوا: النسر لا يطوي جناحيه ما دامت هناك قمة لم يصلها بعد. يعني بتسلقوا الجبال بينتبهوا، كل ما وصلوا إلى ذروة تنكشف لهم ذرة أعلى فينطلقون إليها، ثم ينطلقون إليها، يموت الإنسان ولا تنتهي القمم. لذلك لا ترضى أن تحيا أو أن تموت لأشياء لا قيمة لها، أو أشياء أصلا هي مكفولة لك من طعام وشراب. وإذا أردتم أن تعلموا الهمم العالية أيها الإخوة، فاذكروا قصة ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه. سيدنا ربيعة قال: بات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فأتيته بوضوئه فتوضأ، فلما انتهى قال لي: يا ربيعة سلني. هلا أنا بريد بالله عليكم كل واحد يكون بهالموقف. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم بيقول لك: اطلب شو بتريد، وهلا النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو لك. قال: يا ربيعة سلني. والحقيقة ربيعة سئل هذا السؤال بدون تحضير سابق، يعني هلا أنتوا حتحضروا إنه لبرتي واحد بيناتكم رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: سلني شو بتريد. شوف موقف. قال: يا ربيعة سلني. شوف الهمة بقى العالية. هلا مرات واحد إذا كثير يعني قلبه حانن هيك بده بس يتجوز بيقول له: دخيلك يا رسول الله، دعينا الله يبعث لي شي عروس هيك بنت حلال، والله ما عم نام بهالليل بدي عروس. هذا هيك يعني هذا هي هذا هم. واحد يقول لك يا رسول الله والله الأسعار غليانة وصاير تعرف الشغل مو دائر والدخل مو راكد، إذا بتفعلي بشي شغلة ظريفة بتعلمونه. قال يا ربيع سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة. ما بدي فوت على الجنة أنا، بدي أقعد جنبك في الجنة. يا لطيف، شو الهمة العالية؟ أنا بدي أقعد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله أحد الكتاب كتب يا أيها الإخوة كلمة قرأتها من سنوات عديدة بس ما زالت تهزني، يقول فيها: أيحسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه في الآخرة كما سبقونا في الدنيا؟ والله لنسابقنهم إليه في الآخرة. شو فاكرين صحابة أنهم بدهم يفوزوا بالنبي بالدنيا والآخرة؟ والله بالآخرة بدي أركض ركض لعند النبي. شو هذا يا رجل؟ في ناس عنده همم عالية جدا. محمد إقبال يقول: المسلم إنسان غالى بنفسه حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه. ما حدا بيقدر يشتريني أنا. هلأ في واحد تشتري بمئة ورقة، في واحد تشتري بألف ورقة، في واحد تشتري ببيت، اشتري له بيت أخي واحد بعدين اعتبره شو بدك إسان. في ناس إلهم مناصب ورتب معينة، اهدي سيارة هذا بيصير عندك خادم، عندك حقه سيارة يعني، واحد حقه بيت، واحد حقه ألف. محمد إقبال بيقول: المسلم إنسان غالى بنفسه، حقي غالي كثير أنا، حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه، ما حدا معه يدفع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا عقد يا جماعة، الله عارض علينا بيعة، يلي له مصلحة يبيع يبيع، ما لك مصلحة خلي بضاعتك عندك، بتحب بيع، لسه الشاري موجود، بس أنت بتحب تدخل بهالصفقة ادخل. هذا بده همة عالية، لذلك كان من خلق المؤمن الهمة العالية. قالوا: المرء حيث يجعل نفسه، إن رفعها ارتفعت وإن قصر بها اتضعت. فكعب أو ربيعة ابن كعب الأسلمي قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. اسمعوا بالله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ أحكي لك شيء كلمة غير هي، تأخذ لك شغلة غير، تأخذ لك شيء بيت، تأخذ لك شوية مصاري، شوية فلوس، يا أخي نسعى لك بشي وظيفة، بشي مرتب، أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، غير هالشغلة أنا ما عندي، هذا طلبي وهي شريتي وهي همتي أنا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول لغلامه: يا غلام، لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع، كل هذا هم النفس والطبع، فأين هم القلب؟ بقلبك، لا تحط الأكل بقلبك والشرب بقلبك، وهذا فلان حكى علي وهذا فلان حكيت عليه وهي فلانة مقصتني وهي فلانة ساوت حفلة عرس لبنت أحسن من حفلة عرس بنتي، لا تجعلي همك على هذه الأمور. يا غلام، لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع، كل هذا هم النفس والطبع، فأين هم القلب؟ همك ما أهمك، الشيء اللي أنت آكل همه هذا هو همك، فليكن همك ربك عز وجل وما عنده. انت خلي الهم تبعك هيك، اللي همك انه انا شلون بدي الله يحبني، شلون الله يرضى علي، شلون الله يقربني، كيف الله يجعلني في ظل العرش، كيف يحشرني مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلي نام وفيه هيك همك، همك كيف تقترب من رب العالمين اكثر. هم فليكن همك ربك عز وجل وما عنده. كان الامام ابن عقيل الحنبلي يقول: إني لا يحل أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح. اللي عنده هلأ شوف بائع الملبوسات قبل العيد بيومين، اللي عنده بضاعة كثيرة وهلأ إجا الموسم، يعني أنت بتقول له افطرت، بيفتح المحل بتلاقيه من الساعة 8 الصبح بيضل قاعد للساعة 3 بالليل 4 بالليل، الدنيا رمضان بينام هنيك. حتى أنت مرته بتقول له افطرت، إلا والله نسيت، والله نسيت في شيء يهمهم. شوف طالب البكالوريا قبل الامتحان بيوم ما عاد بينام، لك بيقول له أبوه نام يا ابني نام ليوم يصير لك شيء، ما بيقدر، حتى لو تمدد على السرير ما بيقدر ينام. هو ومتمدد على السرير عقله بيدور بالمسائل وبالأسئلة وبالإجابات، وصعب لما سهل وكيف سأجيب، وإذا نام رأى في المنام هذه الأسئلة، في شيء يهمه في داخله. إذا كان همك رب العالمين بتصير تستغل حتى دقائق في الإقبال على الله. فابن عقيل الحنبلي يقول إني لا يحل أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح. قال أبو الحسن العطار، هذا تلميذ للإمام النووي، قال ذكر لي شيخنا رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في اشتغال في الإقبال على الله، حتى في الطرق هو ماشي بالطريق إما عم يذكر الله عز وجل أو عم بيراجع محفوظات من محفوظات القرآن أو ماسك كتاب يقرأه، قال حتى في الطرق، وأنه دام على هذا 6 سنين ثم أخذ في التصنيف. بعدين صار الإمام النووي، الإمام النووي صلى قريبا 700 سنة ميت، إلى الآن كتبه يقرأها الناس في شرق الأرض وغربها، بس دافع ثمنه هو في الطريق عم يقرأ ما عم بيضيع وقته، هو من نوى من فوران الإمام النووي. فأنت اجعل وقتك مصروفا إلى طاعة الله، هذا إذا كانت همتك مشغولة بحضرة الله. في الدرس القادم إن شاء الله سأذكر لكم طرق علو الهمة، يعني كيف واحد بده يجعل همته عالية في الإقبال على الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.